قال عليه الصلاة والسلام وأرجو أن لا يدخلها يعني بعدكم حتى تبوأوا مقاعدكم، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأبنائهم وأبناء أبنائهم يتبوؤون مقاعدهم من الجنة ثم يأتي من بعدهم يدخلون معهم، على أنه ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، فيدخل ويدخل المؤمنون ويدخل الأنبياء والمرسلون، ثم أول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، ولا ذكر تفصيل، قال أول من يدخل الأمم من أمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أول من يدخل، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وستأتي قصتها. نعم. ومن سهى من ذراريكم مساكن الجنة، ومن تهى من ذرار يعني أنتم وذراريكم حتى تنتهي اللي يكون على الاستقامة، اللي يلقون ربهم على الاستقامة فإنهم يدخلون الجنة. نعم. ولقد وعدني ربي عز وجل أدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. يقول عليه الصلاة والسلام ولقد وعدني ربي أن أدخل الجنة من أمتي 70,000، وفي رواية مع كل 70 70، مع كل واحد 70,000 يدخل الجنة 70,000، لأنه الرؤيا لما رأى عليه الصلاة والسلام قال إن الأمة النبي يحشر وحده والنبي يحشر معه 2 و3، فرأيت قال انظر فرأيت الأفق قد سد وإذا هم قوم موسى، موسى وقومه، فرأيت ولكن انظر الأفق، فرأيت الأفق الثاني وإذا أمم يتموت أمواج يزحم بعضها بعضا، قالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ماذا يفعلون؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار ولا دثنا اسماعيل بن عياش ولا دثنا محمد بن زياد الالهاني ولا سمعت ابا امامه البالي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه ان يدخل الجنه من امتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، ما كل 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعدني ربي سبحانه يدخل الجنة من أمتي 70,000 الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000، يعني بغير حساب ولا عذاب، 70,000 ولا أمته أكثر، أمة الرسول يدخلون الجنة أكثر من 70,000، لكن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم في رواية أخرى مع كل 1,000 70,000، أو مع كل فرد 70,000، معهم مع كل إنسان 70,000، يعني 70,000 ثم اضرب 1 و70,000 إلى آخره، ثم بعد ذلك 3 حثيات يحثو ربنا تعالى وتقدس يدخلهم الجنة، ربنا يحثو حثيات 3 يدخلهم الجنة. نعم. قال رحمه الله دثنا عيسى بن محمد بن النحاس الرملي وأيوب بن محمد الرقي قال دثنا ذمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن زهد بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل يوم القيامة 70 أمة نحن آخرها وخيرها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد قال وأيوب بن محمد قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن شوذب قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جدي بهز بن حكيم بن حيدة القشيري قال عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نكمل يوم القيامة 70 أمة نكمل يعني أمة محمد تكمل يوم القيامة 70 أمة يعني تكمل أمة محمد هي آخرهم تكمل 70 أمة بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. نحن آخرها وخيرها آخر الأمم ولا وخير الأمم لأن نبيهم أفضل نبينا أفضل الأنبياء والأمة أفضل الأمم أمة محمد أفضل الأمم يعني أمة الإجابة لاحظوا لأن الأمة أمتين أمة الدعوة أرسل الرسول إلى اليهود والنصارى والكفرة جميع من على وجه الأرض حتى الحشرات والحيتان والأشياء والسباع وغيرها أرسل الرسول لجميع الثقلين الإنس والجن وما على الأرض أرسل عليه الصلاة والسلام هذه أمة الدعوة تسمى لكن عندنا أمة الإجابة التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تفترق 73 فرقة كلها في النار لا واحدة إلى من قال على من ما على من ألا عليه وصحابتي هؤلاء هذه أمة الإجابة الأمة التي نجت الفرقة اللي نجت هي التي تدخل الجنة والباقي كلهم في النار. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن خالد بن خداش قال دثنا إسماعيل بن علي عن بعث بن حكيم أن نبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يقول ابن ماجة مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن بعث بن حكيم عن أبيه عن جدي بعث بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبي حيدة القشيري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم تكملون 70 أمة أنتم خير الأمم وأفضل الأمم, يعني اللي اتبعوا الرسول ودخلوا معه الجنة هؤلاء هم الخير, أما اللي ما يدخل الجنة ولا اتبع الرسول في الدنيا ليس ما يدخل الجنة مع الرسول عليه السلام. قال رحمه الله دثنا أبو الله بن ساق الجوهري قال دثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال دثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان قال عن علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة قال عن أبي بريدة بن أبي بريدة بن الحصيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف. يقول بريدة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة 20 و100 صف 120 صف أمة محمد 80 من أمة محمد, يعني الثلثين أمة الأم, يعني 80 صف هذه أمة محمد, ثلثي الواقفون في الموقف, يحشر الأمم كلها 120 صف منها الثلثين 180 صف أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة, وأربعون من سائر الأمم 40 صف سائر الأمم وأمة محمد 80 يعني الثلثين. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا أبو سلمة عن سيد بن إياس الجويري عن أبي نظرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب, يقال أين الأمة الأمية ونبيها, فنحن الآخرون الأولون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي طيب بعده عن سعيد بن إياس قال حدثنا أبو نظرة أوس بن مالك بن قطاع قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب, نحن آخر الأمم وأولها, ليس إن آخر وأول, نحن آخر الدنيا, آخر الأمم من الدنيا, آخر من ختمت الدنيا به محمد وأمته عليه الصلاة والسلام, لكن أول من يحاسب, وهذا معنى قوله آخر وأول, فنحن آخر الأمم في الدنيا وأول من يحاسب ويدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام, فأول من يحاسب محمد وأمته يوم القيامة, والناس واقفين ينتظرون أوامر رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. يقال أين الأمة الأمية ونبيها, فنحن ينادي مناد أين الأمة الأمية, أين الأمة الأمية, فينادى فيقوم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته هم الأمة الأمية عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ربنا الله دثنا جبارة بن المغلس قال دثنا عبد العالم نبي المساور عن أبي بردان أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون له طويلا, ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور الأعلى قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أمرت أمة محمد بالسجود, لكن اللي في الصحيحين أن رب العالمين تعالى وتقدس يقول للأمة المسلمة فيها غبر أهل الكتاب معهم غبر الذين أسلموا وآمنوا بالرسول وبأنبيائهم معهم مع أمة محمد, يقال لهم اسجدوا فيقولون نعوذ بالله منك, ثم يقول اسجدوا فيقولون نعوذ بالله منك, ثم يكشف الساق فيعرفون ربهم فيسجدوا, كل من كان يسجد لله طوعا في الدنيا كل من كان يسكت لله طبعا يسكت، والمنافق يريد أن يسكت فيعود ظهره طبقا من حجارة، كلما أراد أن يسكت بقى على ظهره، كلما أراد أن يسكت بقى على ظهره. هذه في الصحيحين. هنا يقول أمة محمد اللي تؤمر بالسجود، يجوز هذا أنها تؤمر بالسجود وحدها ثم يؤمر الأمم، لكن ظاهر أن الصحيح اللي في الصحيحين أعم وأحسن، لأنه يقول أمة الأمة أمة محمد ومعهم غبر أهل الكتاب يؤمرون بالسجود، فيقولون نعوذ بالله منك، فيأمرهم بالسجود فيقول نعوذ بالله منك، ثم يتجلى لهم تعالى وتقدس فيكشف عن الساق فيعرفون ربهم فيسكت كل من كان يسكت لله طوعا في الدنيا، كل من كان يسكت طوعا لرب العالمين يسكت. وتأتي المنافقون يريدوا أن يسجدوا فيعود ظهره طبقا من حجارة، كلما أراد أن يسجد على وجهه طاح على قفاه، ثم يؤمر الأمة أن تمشي، فإذا مشي ضرب باب ضرب سور بينهم، قالوا إنكم معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، سور ويصير فيه النور وهناك الظلمة، فالمنافقون قالوا إنكم معكم، قالوا بلى، نصلي معكم ونجاهد معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا، فالمنافقون من هذه الأمة يعزلون عن أمة محمد التي تدخل الجنة. نعم. ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد يعلنا عدتكم ابتداء منه، ثم يقول ارفعوا رؤوسكم اللي يسجدون من أمة محمد، ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا فداءكم من الأمم في جهنم، يعني كثرهم كثر هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله دثنا جبارة بن المغلس قال دثنا كثير بن سليم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقول هذا فداؤك من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس، جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم، كثير بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأمة مرحومة، إن هذه الأمة مرحومة، نعم، عذابها بأيديها، عذابها بأيديها، يعني أنت اللي تقنع على نفسك الإنسان، أنت اللي تسوي صحيفتك أو تبيضها، أنت بنفسك تسوي صحيفتك أو تبيضها، عذابها بيدها، أنت تعذب بنفسك الإنسان، أنت اللي تقني على نفسك وتعذب بشيء بفعلك أنت بنفسك الإنسان، عذابها بأيديها. نعم. فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من الكافرين، وقال فيقال هذا فداؤك من النار، ويقال هذا فداؤك من النار، يعني أنت ما تدخل النار، فديناك بهذا الكافر، الكافر هذا يدخل النار وأنت تدخل الجنة، لكن الحديث فيه رجع شوي. نعم. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الملك أن طه النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يرجى من رحمة الله، باب ما يرجى من رحمة الله تعالى وتقدس للعباد المذنبين، باب ما يرجى من رحمة الله لعباده المذنبين. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال عن عبد الملك، عن عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن لله 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بس في الدنيا، ولهذا تترحم الخلائق وترحم الأشياء ولدها ويرحم هذا ويرحم هذا، يترحمون بهذه الرحمة، فإذا كان يوم القيامة أعطوا الرحمات كلها، أسأل الله الكريم فضله أن أعطوا كلهم، منحهم الله الرحمات 100 كلها فأعطوا إياها يوم القيامة. نعم. يرحم بها عباده يوم القيامة، يرحم بها تعالى وتقدس عباده يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم محمد بن سنان قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فجعل في الأرض منها رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير، وأخر 99 إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية الضريف قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. خلق الله تعالى وتقدس يوم خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة فأنزل واحدة على أهل الأرض وبها يتراحمون، بهذه الواحدة يتراحمون، فإذا صار يوم القيامة كمل لعباده الصالحين 100 صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم القيامة كمل 100 لعباده الصالحين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا محمد بن عجلان عن ابيه عجلان قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ان الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي. في اثبات اليد لرب العالمين، اليدين لرب العالمين واليد لرب العالمين، نثبتها حقيقه كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. نثبت ربنا يدين تعالى وتقدس، احيانا يفردها واحيانا يجمع اليدين، اما اذا جمعت الايدي السماء خلقناها بايد وانا لموسعون فهي تفسر، اما اذا قال يديني او يد فتثبت لله تعالى وتقدس يد حقيقه تليق بجلاله وعظمته، يد حقيقه تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس. فنثبت لله اليد، وقول بيده كتب بيده تعالى وتقدس ان رحمتي غلبت عظمي، ان هذا من فضله تعالى منه وكرم وعطف على عباده الضعفاء المساكين، رحمتي غلبت عظمي، يعني رحمته واسعه اوسع من غضب، فرحمته غلبت الغضب تعالى وتقدس منه وكرم وعطف على عباده البشر الذين لا يستطيعون ان يملكوا انفسهم، قد يغلبهم الشيطان، فرحمه الله واسعه تعالى وتقدس. يقال في بعض الاحاديث ان ابليس لما قال الله ان رحمتي وسعت غضبي ان ابليس ايضا طمع في الرحمه، لكنه نزل ايه تمنعه من هذا، يعني مطرود منه مطرود من سماته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ابن ابي ليلى محمد، وفيه ضعف قليل، محمد له فيه ضعف قليل. قال عن معاذ بن جبل اذن هو ابن ليلى الاب عبد الرحمن بن ابي ليلى، ولكن كلا الاثنين فيهم تكلم، لان السياق هنا وهم، سياق الحديث هنا وهم. الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار وردفه معاذ بن جبل، مردفا معاذ بن جبل على حمار الرسول ومعاذ بن جبل، لا أن معاذ على حمار الرسول على رجوله، لا، السياق هذا وهم خطأ، إنما السياق الصحيح أن معاذ بن جبل كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول كنت رديف الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، اللي ما جاءه بشرك ما يعذبه ربنا تعالى وتقدس. قلت يا رسول الله فأبشر الناس؟ أكلم الناس أبشرهم؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا على الأعمال، لا تبشرهم. يقول معاذ رضي الله عنه فأخبرت الناس بعد موت الرسول تحرجا من أن من علم علما ألجمه الله بلجام، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. هذه سيرة الصحيحين، هذا السياق البخاري ومسلم، أن معاذ كان رديف النبي على حمار، لا أن معاذ على حمار الرسول يمشي عليه كما في السياق هنا، السياق هنا فيه خطأ. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا ابراهيم بن عين قال دثنا اسماعيل بن يحيى الشيباني عن عبد الله بن عمر بن حفص النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم قالوا نحن المسلمون وامرأة تهزم تنورها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهجت التنور تنحت به فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنت رسول الله قال نعم قالت بأبي أنت وأمي أليس الله بأرحم الراحمين قال بلى قالت أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها قال بلى قالت فإن الأم لا تلقي ولدها في النار فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليه فقال إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أم امرأة أم سؤال محرج يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا إبراهيم بن عين إبراهيم بن عين قال حدثنا معيل بن يحيى معيل بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص عبد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عبيد الله بن عمر الأول عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم يقول ابن عمر كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة فمرنا بقوم فقالوا من أنتم يسألهم بعض الصحابة من أنتم يا هؤلاء القوم ماشين يبون الحج أو العمرة فقالوا نحن المسلمون فجاءت امرأة منهم من القوم هؤلاء ومعها طفل لها وهي تسجد النور معها فقالت يا رسول أنت محمد أنت رسول الله قال نعم أنت رسول الله قال نعم قالت نعم بأبي أنت وأمي أفديك يا محمد بأبي وأمي أفديك بأبي وأمي أنت أغلى من أبوي وأمي وأفديك بهما ولكن أبسألك سؤال فقالت نعم أليس الله بأرحم الراحمين أليس الله تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أليس الله بأرحم الراحمين أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها أليس الله أرحم الراحمين أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها قال بلى الله أرحم من الأم بولدها قالت إن الأم ما تلقي ولدها في النار الأم ما راح تلقي ولدها في النار فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبر الرسول يبكي عرف مقصدها يعني ليش الله يعذب الناس في النار فعرف مقصدها فبكى أكب يبكي عليه الصلاة والسلام يبكي فقال إن الله لا يعذب في النار إلا المتمرد عليه المتمرد العاصي المتمرد عليه الذي خلقه الله ورزقه وعافاه وأعطاه مال وأولاد وتمرد عليه وعبد غيره لا يعذب إلا من تمرد عليه وكفر به أعطاه الله رزق وأعطاه عافية فأسدى الرزق لغير الله وأسدى العبادة لغير الله متمرد على الله تعالى وتقدس فهو مستحق أن يلقى في جهنم نعم إلا المارد المتمرد الذي يتمرد أن يقول غيابة أن يقول لا إله إلا الله يقول المارد المتمرد الذي يأبى أن يقول لا إله إلا الله يأبى أن يوحد الله فهذا هو الذي يعذبه الله تعالى وتقدس ومستحق أن يعذبه نعم لكن سؤال محرج نعم قال رحمه الله دثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال دثنا عمر بن هاشم قال دثنا بن لهيعة عن عبد ربي بن سعيد عن سعيد المقبري نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي قيل يا رسول الله من الشقي قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد العباس بن الوليد قال حدثنا عمرو بن هاشم عمرو بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عبد ربه بن سعيد قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار إلا شقي لا يدخل النار إلا شقي. قالوا يا رسول الله من الشقي لما دخلنا إلا هو من الشقي قال الذي قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية الذي قال من لم يعمل لله بطاعة ما عمل الله بطاعة في الدنيا ولم يترك له معصية إلا ارتكبها ما عمل لله بطاعة ولم يترك معصية في الدنيا إلا ركبها يعني الكافر اللي ما عرف ربه ما عمل لله بطاعة ولا ترك معصية إلا ارتكبها هذا الشقي وهذا اللي يدخل النار. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب قال دثنا سهيل بن عبد الله أخو حزم القطعي قال دثنا ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وتلا هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال قال الله عز وجل أنا أهلنا نتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى يجعل معي إله آخر فأنا أهلنا نغفر له. قال أبو الحسن الغطان دثنا إبراهيم النص قال دثنا هدوة بن خالد قال دثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت بن أنس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم أنا أهل لمن اتقى فلا أشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى يشرك بي أن أغفر له. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا سهيل بن عبد الله، سهيل بن عبد الله قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: هو أهل التقوى، هو أهل التقوى، يعني ربنا تعالى وتقدس هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فقال الله تعالى وتقدس: أنا أهل التقوى، من اتقاني غفرت له. إذا اتقيت الله رب مثلك جعلت وقاية، جعلت وقاية، جعلت حصن بينك وبين المعاصي، ولقيت ربك ما فعلت شيء فربك يغفر لك. أنا أهل التقوى وأهل المغفرة. فالذي يجعل بينه وبين معاصي الله وقاية يتركها ويتقي ربه ويراقب ويخاف. والتقوى حين تكون مراقبة، تكون أنك تراقب، أن تحتضر، تستحضر أن ربك يراقبك في كل شيء، حينئذ يغفر لك ربك تعالى وتقدس. نعم، يقول الله تعالى وتقدس، وفيه إثبات القول لرب العالمين وإثبات الكلام لرب العالمين حقيقة يليق بجلاله وعظمته: أنا أهل التقوى وأهل المغفرة. فمن اتقى ربه تعالى وتقدس جعل وقاية، وعرف كيف يتقي ربه ويلقى ربه ما ما ظلم نفسه ولا فعل معصية، فإن الله يغفر له تعالى وتقدس. نعم. قال أبو الحسن القطان: حدثنا إبراهيم بن نصر، ثم قال تلميذ ابن ماجة، أبو الحسن القطان، أبو الحسن تلميذ ابن ماجة، قال أتى بسند عنده هو متصل. قال أبو الحسن القطان: حدثنا إبراهيم بن نصر، إبراهيم بن نصر قال حدثنا عتبة بن خالد، عتبة بن خالد قال قال حدثنا سهيل بن أبي حازم، عن سهيل بن أبي حازم قال عن ثابت البناني، عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لما قال أهل التقوى وما قال نعم، أن الله تعالى سيقول إنه هو أهل التقوى تعالى وتقدس. قال ربكم أنا قال أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيره. يقول قال ربكم أنا أهل أن أتقى، يعني أراقب، تقوى هي المراقبة، وتجعل بينك وبين المعاصي وقاية، تترك المعاصي لأنك تجعل بينك وبين حصن. قال أنا أهل التقوى، نعم، فلا يشرك بي غيره، فلا يشرك بي غيري، لأن اتقيت ربك وراقبت ربك ما أشركت معه غيره تعالى وتقدس. فلا أنا أهل التقوى فلا يشرك معي غيري. نعم، وأنا أهل لمن اتقى يشرك بي أن أغفر له، وأنا أهل التقوى لمن لا يشرك بي أن أغفر له. إذا اتقى الله وخابه وأتاني متقي لربي تعالى وتقدس فأنا أغفر له ذنوبه، إذا كان له ذنوب أغفر له ذنوبه. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن يحيى، قال دثنا ابن أبي مريم، قال دثنا الليث، قال دثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحملي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يساء برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون. ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال محمد بن يحيى: البطاقة الركعة، وأهل مصر يقولون للركعة بطاقة. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد، الليث بن سعد قال قال حدثني عامر بن يحيى، قال حدثني عامر بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي، أبو عبد الرحمن الحبلي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة. يقول عبد الله بن عمرو إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يجاء بيصاح أو يجاء برجل من أمتي أو يصاح، يعني ينادى رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام: قم يا فلان بن فلان أمام العالم، ثم يقوم عريان يقوم أمام الخلائق كلها ويقف أمام رب العالمين، قم يا فلان ابن، يقوم فلان ابن فلان، فيقوم ينادى يقوم فلان ابن، فيقوم فيأتي إلى ربه تعالى وتقدس ويناقشه ربه، يهني اللي يتكلم معه ربه حتى له نقاش، يهني اللي يكلم ربه، يقول هل فيؤتى بصحيفته بصحف مليانة سيئات، صحف كثيرة مليانة سيئات، كلها صحف سوداء مليانة سيئات، لكن ليس فيها شرك، ما فيها شرك، كلها سيئات معاصي وذنوب وخطأ وما إلى ذلك، أما شرك أكبر أو شرك أصغر فلا فيها شرك أصغر ولا أكبر. فيؤتى بالسجلات صحف كبيرة مملوءة من السيئات، يقال هل تنكر من هذا شيء؟ أنت يا عبدي هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول العبد لا يا ربي ما أنكر شيء، ظلمك ملائكة اليمين واليسار اللي عليك وكتابت وظلموا، قال لا يا ربي ما ظلموني، هل تذكر أن لك حسنة؟ فيستحي يقول لا يا ربي ما لي حسنة، ما لي حسنة ما أذكر شيء. قال بلى إنك لا تظلم اليوم، بلى إنك لا تظلم اليوم، ثم يأتى ببطاقة فيها لا إله إلا بس ما فيها محمد رسول الله، فيها لا إله كما في الصحيحين، قال فيها لا إله إلا البطاقة ما فيها إلا توحيد الله بس، لا إله إلا الله، ولا إله إلا يدخل فيها مسمى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم يؤتى بالبطاقة مثل الكف صغيرة فيها لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله كما في الصحيحين، يقول فيؤتى بالبطاقة، قال ما هذه بش بطاقة أمام السجلات، هذه الكلام أما مملوء بسجلات كثيرة ما تستف على هذه البطاقة، يقال لا ظلم عليك، لا ظلم عليك اليوم، فتوضع البطاقة في الميزان في كفة في أشهد أن لا إله إلا الله، بطاقة ليس فيها إلا لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله بس، هذه البطاقة فيها لا تكفي، إذا كان لأن الرسول يدخل ضمن ذكر الرسول يدخل ضمن، ولهذا من كان آخر يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما في رسول الله حينئذ يدخل الجنة، لأن الرسول يدخل ضمنا أحيانا في لا إله إلا الله، هنا يقول فيؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فرحمه الله وأدخله الجنة. هذا في من أحاديث الرجاء اللي يرجو المسلم أن الله يغفر ذنوبه وأنه يعفو عن سيئاته ولو كثرت، لكن المسلم في الحياة الدنيا يكون بين الرجاء وبين الخوف، بين مكر الله الأمن مكر الله وبين الرجاء لرحمة الله تعالى وتقدس، فلا يفضل شيء على شيء إلا إذا مرض، إذا مرض فإنه يفضل الرجاء على الخوف، يفضل تفضل الإنسان الرجاء إلى ربك تعالى وتقدس وأنك ترجو رحمته وتلاقيه إن شاء الله راض عنك على جانب الخوف، فلا تخاف حينئذ إذا كنت مريضا. أما ما دام معافى المسلم ما دام بصحة وعافية ويمشي معافى فإنه يمشي في طريق واضح بين المكر بين الرجاء وبين الخوف، الأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله أن يمكر بك ويحول قلبك من صلاح إلى فساد نعوذ بالله، والرجاء ترجو رحمة الله تعالى وتقدس وأن يتجاوز عن خطاياك التي تعملها وذنوبك التي تعملها، فكن يا لسان في طريق بين الرجاء والخوف، بين رجاء رحمة الله وسعة الرحمة وبين الأمر من مكر الله، الأمن من مكر الله، فإذا مرض أو حصل شيء فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ليلقى ربه وهو راض عنه وهو يحب لقاء ربه، من أحب لقاء الله حب الله لقاءه إلى آخره. فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، يقول ينشر له 99 سجلا، صحيح سجل كتب تنشر كلها مكتوبة سيئات، ينشر له 99 سجلا كلها سيئات، سود ملآنة من السيئات كلها، ينشر له 99 سجلا، نعم كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، لاحظ بعد ما هيش صغيرة، كل سجل سجل مد البصر، وهذه سجل مملوءة سيئات، كلها سجلات مليانة سيئات، نعم. قال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة، تفسير البطاقة معروفة عند أهل مكة، البطاقة هي البطاقة معروفة، وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة، حتى قريش يسمونها بطاقة، قريش مو بس أهل مكة، نعم. باب ذكر الحوض. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن أبي قال دثنا زكريا قال دثنا عطية نبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنية عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ذكر الحوض. انتهينا من الحسنات والسيئات والوزن للحسنات والسيئات وغفران الله لبني آدم العبادة الضالين الذين قد يكونوا بشر وقد يعصون الله خطأ وقد يغلبهم الشيطان وقرناء السوء إلى آخره، كيف ربنا تعالى يلاقيهم ويسألهم حتى يناقشهم وجها بوجه تعالى وتقدس تعالى وتقدر يناقشهم. ولكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نوقش الحساب عذب. هل النقاش مثل النقاش؟ تقول لا، النقاش من نوقش الحساب عذب، يعني نوقف انك فعلت كذا واشركت بالله وفعلت كذا وفعلت كذا، فاذا نوقش الحساب مش النقاش عذاب، دخل النار. اما النقاش الرحمه، هذا النقاش اللي نوقش صاحب السجلات نقاش رحمه ونقاش رضا عنه تعالى، وتراضي ربك عن عبده، راضي عن فعل عبده، لانه دائما ما يقول لا اله الا الله، لا اله ان قام او قعد لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، عاملا بمقتضاها، ولا أضاف على هذا شرك لا أكبر ولا أصغر، إنما سيئات حتى ولو كبيرة فيعفو ربك تعالى وتقدس عنها ويتجاوز عن سيئاته التي هي 99 مد البصر، كل واحد منها مد البصر، يعفو عنه تعالى وتقدس. أما اللي يأتي بشرك أصغر وأكبر فهو ما يغفر، الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر من شرك به، إن الله لا يغفر من شرك به، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي ما يغفر، وهو الرياء والسمعة، الرياء حب الرياء وحب السمعة والشهرة لا تغفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية. الآية الثانية إن الله يغفر إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية الثانية ومن يشرك بالله فقد افترى على الله إثما عظيما إلى آخره. هذه آيتين عمم الشرك الأصغر الخفي والأصغر كله تابع له أنه لا يغفر، لكن يفترق الأكبر عن الأصغر أو الأصغر عن الأكبر، بأن الأكبر كل الذنوب كل الحسنات والسيئات كلها ما قبله وما بعده، ما قبله كله ما يغفر، كل ما يعمل الإنسان من أوله إلى آخره ما يغفر، أما الأصغر فإنه يحبط العمل المقارن له بس، الأصغر اللي هو الشرك الخفي يحبط العمل المقارن له، عملك الإنسان تعمل تريد وجه الله لكنك تريد وجه الناس، تعمل شيء لوجه الله لكنك تريد وجه الناس، بطل عملك وصار عملك لغير الله فأشركت بهذا الشرك الأصغر، تعمل أعمال صالحة لكن تريد وجه الناس لا تريد وجه الله، هذا يسمى الشرك الأصغر ولا يغفر، لا يغفر، لكنه يحبط العمل المقارن له، أما الشرك الأكبر يحبط العمل الأول والأخير، نعوذ بالله. نعم. قال باب ذكر الحوض. باب ذكر الحوض، ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر الحوض، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر. ابن بشر قال. قال حدثنا زكريا. قال حدثنا زكريا. قال حدثنا عطية بن سعيد. محمد بن سعيد. عطية بن سعيد العوفي قال. أنا أبي سعيد الخدري. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبين المغفر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي حوضا ما بين مكة والقدس، ما بين مكة والقدس، وسيأتي أنه من عدن إلى إيلات اللي عند فلسطين، من عدن إلى إيلات عند العقبة، من عدن إلى إيلات بياضه أعظم من اللبن، الماء أعظم من اللبن، أعظم بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيسانه أكثر من نجوم السماء، أكوابه اللي تأخذ الناس وتشرب أكثر من نجوم السماء. نعم. وإني لأكثر الأنبياء تبعي يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، لا شك في هذا، لأن أمته تجي تتلاطم أكثر تسد الأفق، لما رآها في النوم يقول تتلاطم تسد الأفق، أمواج بشرية تسد الأفق. نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة ولا دثنا علي بن مسير عن أبي مالك سعد بن طارق الربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لا بعد من هيلة إلى عدن والذي نفسي بيده لا أن يدو أكثر من عدد النجوم ولو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لا أزود عن الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريب عن حوضه. قيل يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا سعد بن طارق. سعد بن طارق قال الربيع بن حراش. الربيع بن حراش عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حوضي أبعد من إيلة إلى عدن. إن حوضي أبعد من إيلات إيلة، هذه اللي عند الخليج، عند خليج العقبة هنا بين الأردن وبين فلسطين، أبعد من عدن، من عدن إلى إيلات، يقول أبعد من عدن، ما بين عدن ونجومه وأكوابه وكيسانه أكثر من عدد نجوم السماء، وبياضه أعظم من اللبن وأحلى من العسل، بياضه أحلى من عدن. يجلس عليه الصلاة والسلام على كرسي، ثم يأتون الأمم، تأتي أمته عليه الصلاة والسلام فيعرفونه وتعرفهم، يعرفونه هذا محمد عليه، هذا رسولنا، يا محمد يا محمد، وهو يقول هلموا هلموا، مرحبا بكم، هلموا هلموا على كرسي على الحوض. لكن من المؤسف أنه يذاد عنه أمم كثيرة من أمته، من أمته يصرف عنه أمم كثيرة أسلموا ودخلوا الإسلام وعرفوا الإسلام، ثم ارتدوا عن دين الله ولحقوا بالكفار أو لحقوا بالشرك أو صاروا منافقون أو كذا من كذا. انظر كيف التحسر، أنت عرفت الإسلام وعرفت محاسن الإسلام وعرفت لذة الإسلام وارتد عن الإسلام، نعوذ بالله. ليش؟ إيش جزاؤه؟ جزاؤه أنه يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، يشوف الحوض ثم يصرف عنه. أي حسرة تكون وأي التهاب في القلب يكون؟ نعم، لأنك عرفت الإسلام وعرفت محاسن الإسلام وعرفت دين الإسلام وفهمت كل شيء، ثم تغير دين محمد. ليش؟ ليش تغير دين محمد؟ تتبع الشيطان ليش؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن حوضي من عدن إلى إيلات وأكوابه عدد نجوم السماء، وإنه يصرف عن أناس، يذاد عنه أناس، تأتي الملائكة وتأخذهم بعد ما يعرفون الرسول ويفهمونه ويكلمونه ويكلمهم، يذاد عنهم فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا عن الدين وغيروا وبدلوا في دينك وشريعتك محمد، فيقول بعدا لهم وسحقا، فيذهب بأمم أمم إلى جهنم، يذهب بأمم من أمته التي يردون عليه. وحكمة الورود عليه أن ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الحوض، لأنهم دخلوا الإسلام وعرفوا الإسلام وعرفوا حسن الإسلام وعرفوا دين الإسلام، ثم ارتدوا نعوذ بالله. إذن هذا الرسول بين يديك يرحب ويهلي بأمته، ثم تصرفون عنه. أي حسرة نعوذ بالله، أي حسرة حينما يرى رسوله ويرى الحوض ثم يصرف، أي حسرة وأي لهيب يقع فيه دم. أنت اللي جنيت على نفسك، أنت جنيت على نفسك، عرفت الإسلام وعرفت مبادئه وحسنه ثم ارتديت عن الإسلام، أنت اللي جنيت على نفسك. ولا سنت تدخل مع المسلمين تكلم الرسول تدخل تشرب من الحوض، لكن صرفت عن الحوض ليش؟ لأنك ارتديت عن دين محمد بعدما دخلت الإسلام وعرفت محاسن الإسلام وعرفت دين الإسلام، انتحلت إلى فئات أخرى وشرك وكفر ونفاق ومبادئ من المبادئ الهدامة التي بدأت بالناس إلى آخره. فأي حسرة وأي لهيب في قلبهم حينما يرون الرسول ويصرفون عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قيل يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم تردون علي. سئل عليه الصلاة والسلام صحابة يقول هل تعرفنا؟ تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال كيف لا أعرفهم؟ أترون أن الإبل الخيل البهم عندها خيل محجلة ثلاث، ثلاثة المحجلة الثلاث وخيل بهم، هل يعرف خيله؟ قالوا نعم. قال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين، هذا بياض هذا نور وهذا نور، هذا الكعبين نور وهذا نور، غرا الغرة محجلة نور وهذا نور، فأعرفكم بهذا. والأمم كلها بهم، أمم الأرض كلها بهم، ما عليها تحجيل إلا أمة محمد هي اللي غرة محجلين. الغرة هذه بياض نور، نور يشع، وهذا نور يشع الرجلين، الكعبين نور يشع والغرة نور يشع. أفلا أعرف؟ قالوا بلى. فيقول أعرفكم لأنكم غرة محجلين من آثار الوضوء. نعم. قال رحمه الله دثنا محمود بن خالد الدمشقي ولا دثنا مروان بن محمد ولا دثنا محمد بن مهاجر قال حدثني العباس بن سالم الدمشقي نبيت عن ابي سلام الغبشي قال بعث الي عمر بن عبد العزيز فاتيته على بريد، فلما قدمت عليه قال لقد شققنا عليك يا ابا سلام افي في مركبك، قال اجل والله يا امير المؤمنين، قال والله ما ارد المشقه عليك، ولكن حديث بلغني انك تحدث بي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فاحببت ان تشافيني به، قال فقلت حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى إيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أواكب عدد نجوم السماء، من شرب منه شربا لم يظما بعدها أبدا، وأول من يرد علي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا والشعب ذروسا الذين لا ينكحون النعمات المنعمات ولا يفتأ لهم السدد. قال فبكى عمر واتخذلت رحيته، ثم قال لكني قد نهكت المنعمات وفتحت لي السدد، لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ ولا أدون رأسي حتى يشعر. رحمك الله يا عمر بن عبد العزيز. رحمك الله يا عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد. نعم الخليفة شهد له أمة محمد أنه من الخلفاء الراشدين. ما هذا يقسم أنه ما عاد يلبس ثوب يخلي ثوبه ما يغسله حتى يوسخ وأنه لا يهدر رأسه ولا يمشطه حتى يشعر ليكون من شعثاء المهاجرين وفقراء المهاجرين. نعيد الحديث إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.